والنشرة بضم النون وسكون الشين مأخوذة من النشر وهو التفريق، وهي كما فسرها الإمام ابن القيم رحمه الله حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، وهي ضرب من العلاج سمي نشرة لأنه ينشر به، أي يزال ما أصاب المريض وما خمره من الداء. وقوله في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان، فقال هي من عمل الشيطان لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب السابقة. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، وأبو داود في سننه. وقال أي أبو داود، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه كثيرا من المسائل في المذهب. ويوجد الآن مجلد مطبوع اسمه مسائل أبي داود، وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي ترد عليه. قال سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة وما حكمها، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي يحرم النشرة، لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم، والمراد النشرة التي هي من عمل الجاهلية. قال وفي البخاري، أي في صحيح البخاري، عن قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي، نسبة السدوسي نعم، نسبة إلى جده سدوس، وكان من أكبر علماء التابعين، ويقال إنه ولد أكمه، يعني ليس له عينان، وكان نادرا في الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله، حتى كان من كبار التابعين. قلت لابن المسيب المراد به سعيد بن المسيب، أحد أعلام التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم، وهو عالم المدينة وفقيهها، رجل به طب، يعني أن قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد بن المسيب عن رجل به طب، والطب معناه السحر، يقال مطبوب يعني مسحور. قالوا وهذا من باب التفاؤل، لأن الطب معناه العلاج، كما يقولون للذيغ سليم، من باب التفاؤل بالشفاء. أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ معناه يمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السحر. أيحل عنه أو ينشر، يحل وينشر بمعنى واحد، يعني هل يجوز أن يحل عن المطبوب، أن يحل عن المطبوب أو هذا المؤخذ ما أصابه؟ فأجابه ابن المسيب رحمه الله بقوله لا بأس أن يحل عنه أو ينشر. وقوله إنما يريدون به الإصلاح، أي حل السحر يراد به الإصلاح، بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به الضرر، أما حله فيراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضر، والنشرة من القسم الثاني، أي من الشيء النافع. قوله وروي عن الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، أحد أعلام التابعين بالفقه والعلم والورع والعبادة رحمه الله. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر، هذا يتفق مع الحديث مع قول ابن مسعود، ويختلف مع قول ابن المسيب، يعني ما يحمل قول ابن المسيب على ماذا؟ على النافع، قوله لا بأس به عن النافع، خلنا نشوف جواب الشيخ. قال وقوله لا ما أدري يعني هو ترك هذا ما جاوب عنه، يعني كأنه في البداية لم يذكر شيء عن هذا الشيء. هذا يتفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود ويختلف مع قول ابن المسيب. ابن المسيب ما صرح بأنه يعني يجوز حل السحر بسحر، ما صرح، إنما قال سئل يعني أيحل عنه، أيحل السحر عنه أو ينشر، والنشرة نوعين، نشرة جائزة ونشرة غير جائزة. فالنشرة جائزة هي بالقرآن وبالدعاء وبنعم الأدوية النافعة، فهذه جائزة، فهو يقول لا بأس، يحمل قوله لا بأس على المباح على الجائز، ولا يظن بسعيد بن المسيب أنه يبيح حل السحر بسحر. اي نعم، فلا يكون فلهذا لا يختلف، لا يختلف. اي نعم، ان شاء الله عليه. قال وقوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان. لعله اكتفى بجواب ابن القيم. نعم، يحمل كلام سعيد يعني قول ابن المسيب يحمل على النوع الثاني على المباح. اي نعم، جمع ابن القيم رحمه الله ما في تصريح ان ابن المسيب يقول يجوز حل السحر بسحر، وهذا الذي يعني غر بعض العلماء او بعض فاجاز حل السحر بسحر. اي نعم. قال جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث وهذه الاثار في كتابه زاد المعاد، فقال وهي نوعان، احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، يعني في قوله لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، وقصده حل السحر بسحر مثله. وهذه النشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حل السحر بسحر مثله، فقال إنها من عمل الشيطان. نعم، قوله فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. الناشر هو الذي يعمل النشرة بما يحب. نعم، الناشر هو الذي يعمل النشرة. نعم، والمنتشر هو الذي تعمل له النشرة، كل منهما المريض والساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحبه فيخضعان له فيطيعانه فيما يريده منهما من الشرك والكفر بالله عز وجل وفعل المحرمات، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور فيبطل الشيطان عمله عن المسحور فيبطل الشيطان عمله عن المسحور لأن السحر من عمل الشيطان، وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم. فهذا هو الممنوع، فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة، لأنه إذا ذهب إلى السحرة فإنه حينئذ يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وحينئذ يزيل الشيطان عمله عن المسحور، لكن بعدما يفسد عقيدته ودينه فيخسر الدنيا والآخرة. نعم، قال الإمام ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. النوع الثاني من النشرة، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، أي النوع الثاني من النشرة، حل السحر بغير السحر مما أباحه الله عز وجل، فالله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء ولا بد أن الله أنزل له شفاء، والرقية المباحة أنواع. النوع الأول حل السحر بالرقية بأن يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل فتقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى، ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله واعتقاد أن الله يشفيها أن الله يشفي هذا المريض أو يشفي نعم أن الله يشفي هذا المريض. ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة فيرجو الشفاء من الله ويثق بالله عز وجل ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء. فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الراقي والمرقي حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب. وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك. والنوع الثاني حل السحر بالتعوذات وهي الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نذكر بعضا منها. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان التامات من كل شيطان وهامة ومن كل أي التامات ثانية التامة. أعيذك بكلمات الله التامة ثانية التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أي نعم الأول التامات نعم والثانية وكلمات التامة. الله نوعين قدرية وشرعية نعم. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أي البر لا يجاوز الشرعية والفاجر لا يجاوز الكونية. إن جاوز الشرعية لا يستطيع أن يجاوز الكونية. فأنت تعود بكلمات الله التامات كونية وشرعية من كل بر وفاجر من تجاوز البر والفاجر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرى ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أذهب البأس رب الناس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض فيبرأ بإذن الله. النوع الثاني الرقية بالأدعية هذه هي التعوذات. النوع الثالث النوع الثالث الرقية بالأدوية المباحة. نعم. فهناك أدوية مباحة يذهب الله بها السحر يعرفها الحذاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة السحر مع ذكر الله ومع التعوذ ومع الرقية ومع قراءة القرآن. فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها لكن بشرط حسن الظن بالله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النشرة كما ذكر ابن القيم منها شيء محرم وهي النشرة التي كانت تعمل في الجاهلية وهي ما يعمله السحرة، ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، لكن يشترط لها ألا يتولاها من يثق بعلمه ودينه. ولكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه، لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية أو المشعوذون الذين يفسدون عقائد الناس ويرهبونهم بالكذب والتدجيل. أي نعم، حقيقة هذا الباب مهم جدا ويحتاج إليه الناس، يعني حاجة مستمرة، وكل أبواب التوحيد كلها مهمة. صلى الله عليك. من الأدوية المباحة الحجامة، الحجامة بإذن الله يعني ينفع الله بها من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لما سحر. أي نعم، وهذه من الأدوية المباحة. العسل، أي نعم، العسل الأصلي، أي نعم، على الريق ينفع الله به بإذن الله، مع القراءة مع التعود الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة. نعم. صلى الله عليك. قوله بإذن الله يعني مشيئة الله، وين هو فيه الحديث؟ صلى الله عليك. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض فيبرأ بإذن الله. نعم، ما يبرأ، يعني ما هذا ليس فعالا، لا يستقل بالبر، هذا السبب لا يستقل بالبر بذاته، ولكن بإذن الله. يعني هنا دعاء، فيبرأ دعاء أو خبر؟ خبر، خبر، فيبرأ بإذن الله، هذا خبر ليس دعاء. ليس دعاء، الدعاء ينتهي عند قوله من شفائك على هذا المرض، هذا خبر، فيبرأ بإذن الله، لا أن هذا الدعاء يبرئ أو فعال يستقل بالفعل، لكن الله يفعل به، الله يشفي به. اي نعم، في تعوذات وفيه رقية وفيه أدوية. إذن أنواع يعني العلاج ثلاثة: حل السحر بالرقية، والرقية تكون بالآيات التي يذكر فيها السحر، يعني في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. في سورة الأعراف قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة يونس قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يدل على أن السحر فساد والساحر مفسد، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، من أي جهة أتى الساحر لا يفلح. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه أيضا، هذه الآيات تقرأ على المسحور، يعني بقلب حاضر، ويكون أيضا نفسا ليقرأ عليه بعد متعلق بالله تعالى، لا يتعلق بالرقية أو بالراقي، ولكن يتعلق بالله ويرجو أن الله يشفيه بهذه الرقية المشروعة. قال: النتيجة تتخلف إذا تخلف اعتقاد الإنسان، إذا فسد اعتقاد الإنسان يعتقد بغير الله أو غفل، صار غافل. أي نعم، فيتخلف، تخلف النتيجة. النوع الثاني: حل السحر بالتعوذات. والنوع الثالث: يعني الرقية بالأدوية المباحة، يعني استعمال الأدوية المباحة هي رقية، وهو النشر. النوع الثالث لو ما ذكر الرقية كان أقوى من المعنى، قال أن يحل السحر بالأدوية المباحة، فهذا طيب، هذا أجود. أي نعم. الدواء ليس رقية. ها؟ الدواء ليس رقية. الدواء ليس رقية. الأدوية المباحة ليست. أي مباحة. ليس رقية. ليست رقية. أي نعم. الرقية إنما هي بالقرآن أو بال الأدعية، يعني الصيغ الواردة. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، ونحو أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني الأشياء الواردة يرقى بها. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ بإذن الله، أو على هذا المريض أو على هذا المرض. نعم، فيبرأ بإذن الله. فعلى يعني علينا أن ننتبه لهذا، ولا نتعلق حتى بالرقية، ما نتعلق حتى بالعمل الصالح، ما نتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لأن الموفق للعمل الصالح هو الله سبحانه وتعالى، فتوفيقه لك أن تعمل صالحا يحتاج إلى شكر، ويحتاج إلى اعتراف بالفضل. ثم هذا العمل الصالح ليس بذاته هو الذي يدخلك الجنة، ولكن الله يدخلك الجنة به، بالعمل الصالح. فهنا الباء به سببية، والباء الأولى إيش يعني؟ تعتبر قسم على الله عز وجل، أو موجب على الله، ولا يوجب على الله أحد غيره. هنا الناس الآن يشركون في الأسباب، يفعل السبب معتمد على السبب، وهذا خلل في العقيدة. إذا كان عند الإنسان مثلا يعني أسباب، أسلحة، طائرات، مخترعات، نعم ووثق. إذا كان ما عنده شيء والعدو يهدده قلق، ما يجيه النوم، وهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأنه حتى وإن كانت عندك هذه الأمور فلا تعتمد عليها، هذه الأسلحة وهذه العتاد ما نفعت المشركين، لم تنفع المشركين في وقعة بدر، كيف كانت أسلحتهم وأسلحة المشركين، كيف كانوا كلهم عرب، القومية العربية ما جمعت بينهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصم مشرك بالله عز وجل وخصم موحد لله عز وجل، والله هو الناصر سبحانه وتعالى، وهو الشافي، وهو الفعال لما يريد، هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. الله يحكم ولا يحكمه شيء، الله يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء، الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وليس فعل من فعله لازم له، بل هو مقيد بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى. وهذا يخالف عقيدة الفلاسفة، لأن عقيدة الفلاسفة في الله أنه علة تامة موجبة، والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم العالم، لأن العالم هو معلول العلة التامة الموجبة، والعلة التامة الموجبة بزعمهم هو الله، فلزمه وجود العالم فقالوا بقدم العالم. ونحن معشر المسلمين نخالفهم ونقول الله فعال لما يريد، خلق قبل أن يوجد الخلق، خلاق قبل أن يوجد الخلق سبحانه وتعالى، متصف بصفة الخلاقية، متصف بصفة الرازقية قبل أن يوجد المرزوق، وهكذا بصفات الكمال قبل أن يوجد يعني متعلق هذه الصفة من آثارها. الأبواب التي قبلها أيضا هي يعني مهمة ويحتاج إليها، خاصة إخواننا يعني الذين يفيدون أو تلبس عليهم، ما أدري هل فيه أسئلة حول الموضوع؟ اقرب شوي، اقرب لا تبعد، أنا سمعي نعم ثقيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. بين عالم وساحر، أولا العالم هو الذي يخشى الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساحر هو الذي يخشى الشياطين، يتقرب إلى الشياطين بما يحبون، بالمعصية، باللواط، بتدنيس كتاب الله، ويعمل أيضا الساحر يعمل أشياء ليست من الإسلام في شيء، ويدعي يعني أنه يبرئ الناس بقدرته، كما هو شأن مناظرة أنا رأيت مقطع في إحدى القنوات سجله لي أحد الأبناء، واحد في الكويت اسمه الشومر، نسيت اسمه كامل، يعني متهندم بمظهر عصري واللحية محلوقة وعقال ويزعم أنه يداوي الناس ويدجل، ساحر. وآخر اسمه العويد يناظره، فأفحم هذا الساحر حتى غضب الساحر وقام من المجلس، أي نعم مدحور ولله الحمد، أي نعم، وليته تاب وأسلم وألقي في السجود كما ألقي السحرة، أي نعم. فالفرق بين الساحر وبين العالم يعني أمر عظيم، العالم يخشى الله عز وجل ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الساحر فإنه إنما يخشى الشيطان، يعبد الشيطان ويخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بالمخارق التي تجري على أيديهم، قد يجري على يدي العالم خارق للعادة، ويجري على يد الساحر خارق للعادة، هي واحد سواء، هذا يشفى وهذا يشفى، عرفته؟ ها؟ والمكان واحد، ها؟ والنتيجة تقريبا واحد متشابهة، لكن العالم الذي يخشى الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري على يديه هذا الخارق للعادة امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة له جرت عليه، دي كرامة له وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ على المجنون ويشفى، نعم، ويقر من رقى بالفاتحة اللديغ وإن كان اللديغ كافرا، ويرقي أيضا رقى نفسه ورقى الحسين ويشفى بإذن الله. فما يجري على يد العالم امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كرامة له، أما ما يجري على يد الساحر فهي صح خارق للعادة، لكن هي من عادة الشيطان، الشيطان يقدر على ما لا يقدر عليه ابن آدم، يرى ما لا يراه ابن آدم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يغرنا أن نتيجة الساحر تجتمع مع نتيجة العالم، يعني تصير في القدر سواء، لأن هذه النتيجة يعني إنما هي من الخارق لعادة الإنس فقط، ليست من الخارق للعادة مطلقة حتى نقول إنها من فعل الله عز وجل، أو أنها يعني دليل على صلاح من جرت على يديه. فالدليل على صلاح من جرت على يديه هو اتباعه للسنة، هو خشيته لله. نعم، إذا رأينا الشخص يجري على يديه مخارق يمشي على البحر أو يطير في الهواء لا نصدقه حتى يكون متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم حياك الله ما شاء الله. هذا سؤال واحد أي خير. نعم تفضل. بكتاب الله بكلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قل جاء الحق وزهق الباطل، السحر باطل وكلام الله حق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فنمنع السحر بهذا. إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا قرأت آية الكرسي في ليلة لا يقربك شيطان حتى تصبح، لكن المهم تقرأها بقلب حاضر وبثقة بالله عز وجل فلا يقربك شيطان، حتى اللص الذي يسرق ما يجيك ما يجي. نعم ما تحتاج حارس. نعم يحرسك الله. نعم بالملائكة وبجند. نعم ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. بارك الله فيك وأنت كذلك. ها المسجل يقولون بالإذاعة نقلنا لكم الأذان حيا يعني ليس مسجلا، فمقابل الحي الميت، فكونك تقرأ أنت بنفسك لا شك ليس مثل التسجيل. تسجيل سجل في وقت وانتهى. أي نعم هذه هو أحسن من عدمه، أحسن من عدمه، لكن لا يكفي لا يكفي. أي لا بد أن تقرأ بنفسك. أي نعم يمكن يقرأ عنك مسجل وانت غافل وانت رايح وانت، لكن تقرأ بنفسك تحصن نفسك. اي نعم بإذن الله. نعم ما هم علماء ذولا ليحضروا الموالد ويقيمون الموالد؟ ليسوا علماء، وإن تعمموا وإن تزيوا بزي العلماء. اي نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن خشية الله ألا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموالد ما كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرن الأول الفاضل ولا الذي بعده ولا الذي بعده، خير القرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت هذه الموالد في وسط الرافضة في القرون المتخلفة بعد هذه القرون الفاضلة. نعم غير طريقة مخالفة لطريقة الرسول ما تقدر تجاوب أنت. تقول له طريقة، أسألك سؤال، هل هذه الطريقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ليس له طريقة تقول له طريقة اختص بها، معنى أنه خالف طريقة الرسول، وما خالف طريقة الرسول لا يوصل إلى الله. إذا قلت له طريقة تميز بها، إما يعني إذا قلت إنها طريقة الرسول يبطل قولك تميز بها ويبطل قولك له طريقة، وإن قلت هي طريقة الرسول يعني خلاص ما له طريقة. إن قلت هي طريقة غير طريقة الرسول، طريقة خاصة به، فكل ما خالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة ويوصل إلى النار، بدعة، وكل بدعة ضلالة. وش اللي حدك تكلم أنت لا يعني تخوض الميدان إلا بسلاح فيه ما هو أنفع لك، عليك بخويصة نفسك. شوف اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتك وابحث عن هذا وتعلم ما لا يسعك جهله من أحكام صلاتك، التوحيد، صلاة، زكاة، تعلم هذا أولا، واسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وله عما لا يعنيك. إلا من وقف في طريقك وأنت سائر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاهده. أي نعم ما في داعي أن تشغل نفسك ببنيات الطريق. لو أن كل عاوي ألقمته حجرا لا أصبح ها أي نعم. كيف؟ يصبح الحجر بدينار. بدينار يعني الحجر الصغير بدينار بعد. نعم. الله المستعان. لكن أحسن الله إليك، الأشرطة يكون فيها الراقي سجلها للرقية. لا ما تصلح. ولو كان قصده للرقية. ولو كان قصده للرقية مثل ما يفعل صاحب قناة الحقيقة. هذا دجل. هذا دجل. حتى أنه نقل عنه أنه يقول القرآن لا ينفع مع العلاج النفسي. إيش الكلام؟ القرآن يعني يعلو ولا يعلى عليه. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فكيف يعني يجعل العلاج حتى يعلق الناس بغير الله وبغير كلامك، ويعلق الناس أيضا بما يقوله، ويرقي عبر التلفون ويرقي عبر الهواء. من قال له هذا؟ الرقية تكون مباشرة. الرقية تكون مباشرة. أي نعم. ولا أثر إلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لكن كان في حياته يرسل إلى المصروع حذاءه ويقول قل له هذه حذاء الشيخ، يعني قل للروح المتلبسة هذه حذاء الشيخ، فإن لم تخرجي فإن الشيخ يأتي فتخرج. وكان الشيخ يتلو آية على المصروع، فلما مات جاء من سمعها وتلاها على المصروع نفسه، لأن هذا الصرع أو هذا الجني بعد ما مات الشيخ عاد إلى صاحبه، فجاء من سمعه يتلو هذه الآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فضحك وقال الآية هي الآية لكن الشخص ما هو الشخص. نعم، المسألة تحتاج إلى قوة إيمان وقوة يقين بالله عز وجل. قال الآية هي الآية بس الشخص ما هو الشخص، يسخر به. نعم، فلا تنزل للميدان إلا بسلاح، أو على الأقل أنجو بنفسك. الله المستعان. ما أدري، نقرأ الباب الآخر، الباب اللي بعده. طيب، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. في التطير. نعم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. يعني البخاري ومسلم. نعم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه وهذا قال: ليس نفي لوجود العدوى، ولكن يعني لا عدوى أي أن الداء لا ينتقل بنفسه. نعم. ولا عدوى ولا هامة يعني هي لا تفعل، لا تستقل بالحكم هذه، وإنما إذا أراد الله كونا أن تنتقل وأن تحصل عدوى تحصل. إيه نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: سيأتي الشرح إن شاء الله. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: لهما يعني البخاري ومسلم. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. اي نعم. لا عدوى ولا طيرة. المرض يعني قد ينتقل من شخص يعني من ذات إلى ذات. ولهذا لما سأل الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له حينما سأل عن هذه العدوى، قال: النقبة تكون في ظهر البعير فتجرب الإبل كلها. قال: فمن أجرب الأول؟ فمن أجرب الأول؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يعني ليست بنفسها، وأكل مع مجدوم عليه الصلاة والسلام وقال اتكال على الله ولم يصبه، مع أنه يقول فر من المجدوم فرارك من الأسد، لأن الله جعل يعني جعل هذا سبب. نعم، والإنسان لا يعرض نفسه إلى أمر لا يحتمله، قد يضعف. نعم، وقد الله سبحانه وتعالى يقدر أن ينتقل هذا بأمره الكوني. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ لأن الفأل هو من الطيرة، الفأل هو من الطيرة، لكن أحسنها أحسن الطيرة الفأل. والطيرة إذا فسرناها بأنها ما أمضاك أو ردك، فالذي يمضيك هو الفأل. فالكلمة الطيبة يسمعها أو الاسم الحسن يسمعه فيرتاح، فهذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هذا مما ساقه الله عز وجل ويشد عزمه على المضي في طريقه. أي نعم، هذا معنى الفأل. أي نعم، ولكن ليس يعني مع اعتقاده بأن الذي يعني يسره الله يسره هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. أي نعم، يخرج مثلا لحاجة فيسمع كلمة طيبة: يا ناجح يا نجيح. أي نعم، لكن لو يسمع يا خاسر لا يرده، يعتمد على الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات سواك، فيعتمد على الله. والله سبحانه وتعالى نعم من توكل عليه كفاه. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. أحسنها الفأل. نعم. ولا ترد مسلما. ولا ترد مسلما، إذا كانت يعني الطيرة يسمع كلمة سيئة ما ترده، إذا كان مسلما يتكل على الله. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا بالله العلي العظيم. نعم، هي الطيرة واقعة سبحان الله العظيم، يعني واقعة ونشهدها مع كثير من الناس. يعني أنا أردت أن أبيع سيارة فجاء الزبون فنكبت أصبعه فترك الله، رجع على طول معه. يا حول ولا قوة إلا بالله، يا ابن حلال أنت الآن بحاجة إلى علاجك في العقيدة، الأمر من سهل يعني كونك الله المستعان، فموجودة. وكما سيأتي: ما منا إلا ولكن يلهبه الله بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني إذا قال: يا نهار أبيض يا نهار كسود، هذه من الطيرة. أو يتطير بشخص خلقته دميمة أعور مثلا فيقفل الدكان بعضهم ولا يبيع، هذه طيرة. إيه نعم، وشرك لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. شيخ صلى الله عليك، بعضهم يقول في بداية العام يشرب لبن حتى هذا كله ولا دليل عليه ولا أصل له، التطير هذا التطير. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة في بداية السنة يشرب لبن. نعم. يشرب لبن بداية السنة وبنهايته وكل صباح يشرب لبن. الله المستعان. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردت، هذا تعريف جيد، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك. نعم. ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. سبحان الله. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم انتهى الباب. نعود للشرح. قال الشارح حفظه الله: قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي ما ورد في التطير من الوعيد وبيان أنه شرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المخل بالتوحيد. وكان الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة، ومن ذلك التطير. والتطير مصدر تطير تطيرا وطيرة، وهو التشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر، وأصله مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور وفي طيرانها، إذا رأوها تطير على جهة مخصوصة عندهم تشاؤموا بها ورجعوا عما عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرها. ثم عم هذا وصاروا يتطيرون بكل شيء، فيتطيرون بالبقاع، ويتطيرون بالآدميين، ويتطيرون بالبهائم، ويتطيرون بكل شيء. لكن أصل التطير مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون من الطير في حركاتها وطيرانها وتحريكها لأجنحتها واتجاهاتها في الطيران إلى غير ذلك. فهو عقيدة جاهلية، بل إنه موجود في الأمم القديمة. فهؤلاء قوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، يعني تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المسلمين. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة المراد بها هنا الخصب والأرزاق ونزول الأمطار. قالوا لنا هذه استحققناها. والمراد بالحسنة طاعة الله. أي نعم، هذا قصده. قوله قالوا لنا هذه استحققناها على الله بأفعالنا، فنحن نستحق هذا. ولا يعترفون أنه فضل من الله تعالى، بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم، وأنهم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناس أهل خير. فما يصيبهم من الحسنات في السنين يقولون: هذا بسبب أفعالنا وبسبب صفاتنا وبسبب كسبنا وكدنا. جحدوا نعمة الله عليهم. وإن تصيبهم سيئة، المراد بالسيئة هنا الجدب وانحباس الأمطار وشح الآبار وتلف الثمار، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيقولون: هذا الذي أصابنا بسببهم. فيتطيرون بخير الناس والعياذ بالله. مثل واحد له إبل وهو كان يعني مخلط فتدين، فسرقت إبله وبقي حاشي، وصار الحاشي يحن إلى أمهاته فيقول له: اسكت ولا صليت ركعتين تلحد كلايفك. تطير، نعم، من فساد العقيدة. يظن أن الطاعة هي سبب، وهو لا يعرف، يعني ليست عقيدته صحيحة. الله المستعان. نعم. قال: والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات. هم سبب الخيرات، نعم. وهم سبب البركات، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية، إنما سبب الشر هم العصاة والمشركون والكفرة. فما يصيب أهل الأرض من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العصاة نعم بسبب العصاة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. وما يصيبها من الخيرات هو بفضل الله وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى. نعم. ولهذا إذا خلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنيا ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا خلت الأرض من الصالحين قامت القيامة، أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم، عكس ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ثمود تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا طيرنا بك وبمن معك. وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم وما جئتمونا بخير. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هددوا الرسل وقالوا ما رأينا منكم إلا الشر. فرد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم، أي ما أصابكم فأنتم سببه، لأن سببه الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفر، فأنتم السبب ونحن سبب الخير، نحن رسل من عند الله جئناكم، لو أطعتمونا لحصلتم على الخير. فهذا رد عليهم، فهذا فيه بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله. وكذلك المشركون تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل، تطيروا به كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، تصبهم حسنة يعني خير وخصب ونبات وزروع وخيرات، يقولون هذه من هذه، يعني يراد بالحسنة الطاعة لله ولرسوله، ويراد بالحسنة الخصب ويعني الخصب ونعم والثمار وما يسر به الشخص، ما ينتفع به الشخص. نعم، فهذه هي نعم تصيبه حسنة. نعم، المراد به ليس الطاعة. نعم، يقولون هذه من عند الله. نعم، صحيح أنها من عند الله، الله هو الذي أنزلها. وإن تصيبهم سيئة قحط جدب شح في الأرزاق يقولون هذه من عندك بسببك يا محمد وبسبب اتباعك. قل كل من عند الله وبسبب أتباعك. أي نعم، نعم، بسببك يا محمد وبسبب أتباعك. أي قالوا هؤلاء غر هؤلاء دينهم، هؤلاء المطاوعة ما جاءنا بخير. أي نعم تقال. أي نعم، يتشاءمون من العلماء، يحاولون يهاجمونهم أي نعم بكل ما أوتوا من بيان وبلاغة، هذا نوع من التطير أيضا. نعم، تعوقوننا عن التقدم، تعوقوننا عن العصرية، يعني تجعلون حواجز بيننا وبين المرأة وهكذا إلى آخر ما. قل كل من عند الله كل بقضاء الله وقدره. نعم. الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وبقدره سبحانه وتعالى. ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات. سببها الطاعات. وأما الجدب والقحط والحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيئات. أي نعم. ولهذا الحمد لله يعني ولاة أمرنا يلتفتون إلى هذا، كلما تأخر القحط وتأخر القطر وجهوا إلى الاستشقاء. هذا يوم الاثنين القادم نائب خادم الحرمين أصدر توجيهه بأن يستشقى يوم الاثنين لتأخر المطر، لأن التوبة والاستغفار والصلاة والصدقة سبب. نعم. وتستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا يتأخر هذا إلا بسبب ذنوب العصاة، سأل الله العفو والعافية. قال وأما الجدب والقحط والحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيئات. فالسبب يعني قد يقال إن بلاد الكفر تمطر وكذا وبلاد المسلمين ما تمطر إلى آخر ما يقولون، ما يدرون إنه الحسد ويعني معاصي القلوب أشد، لأن بلاد الكفار يعني ما بعد الكفر ذنب، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من يحب. والمسلمون إذا فاتهم شيء من الدنيا ولم يفتهم الإسلام ما فاتهم شيء حتى وإن كانوا في جهد وفي مشقة. نعم. ما هي طاعة لله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني شرع شرعا خالفوه. الله له إرادتين، إرادة كونية، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإرادة شرعية يعني يريد من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. فإذا لم يفعل العبد فهو عرض نفسه للوعيد. أي نعم. وما يصيب يعني المسلمين من مصائب وقحط هي بسبب قصورهم أو تقصيرهم، بسبب قصورهم أو تقصيرهم. وما أصابهم في الدنيا أهون من إصابتهم في الدين، ولهذا الداعي العارف يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم أيضا هذا يكون سبب اللجوء إلى الله والاستغاثة وطاعة الله، وهذه لا تكون لدى يعني من غفل عن الله عز وجل. أي نعم. هذا نفعتهم الأمطار حتى في دنياهم. نعم. هم أشقياء واستقرارهم أيضا النفسي. ونعم الله المستعان. قال فالسبب من قبل بني آدم، وأما المقدر فهو الله تعالى، هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، ويعطي كلا على حسب عمله. المحسن يحسن إليه والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله. فالحاصل أن التطير عادة جاهلية ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة من قوم فرعون وثمود وأصحاب ياسين وأهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به بل تطيروا به. وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، المراد بالعدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص بذاته. نفس المرض يعني يكون هو مستقل بانتقاله، وهو لا ينتقل إلا بأمر الله. قال انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. والمرض يتعدى من محل إلى محل، ويتعدى من المريض إلى السليم، ويتعدى من الجربة إلى الصحيحة. وهذا شيء موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا، وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. فالعدوى وهي انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من المريض، والمقدر لها هو الله تعالى. ناقف عند فقد يقرب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.